الرحمن عبد الله بن فؤاد الاخر، هل عبد الرحمن القاضي اهل للتدريس؟ انا قلت احمد بن فؤاد عشان ايه؟ عاوز ابدا في هذا المدارس. اخذ مطيب يعني بيسعى. يقول احسن الله اليكم، اخ يبيع عطورا